الشبكة التي تكون بعد الخطبة يعني لحجز المرأة حتى تعلم بين المرأة لفلان دون الآخر. تحدث عن هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى بالنسبة لواقعنا، بالنسبة لواقعنا لا يمكن نجعلها هدية، والدليل على ذلك أنه لو أنه رفض تبين له فيما بعد أن المرأة لا تناسبه يأخذ هذه الشبكة، هي كانت هدية سيحرم أخذها، لأن يعني العاد في بيتك الكلب يقي ثم يعد في طيئه، وحل متفق على صحته. الحقيقة لا ما ندري ماذا نسميها في الحقيقة على واقعنا. الأصل أنها هبة وهدية، لكن لا يتعاملون باحتمال هبة ولا احتمال هدية، يتعاملون بمجرد حجز للمرأة عن الزواج، وكأنهم يقولون هذا مستقية لصدقنا في القرآن. لكن يبقى آخر، حين توضع هذه الشبكة يجتمع مجموعة من أهل الرجل الناجع للمرأة وقد وضع عن عشاء نحو ذلك، لا أرى لهذا أصلا، والأولى الاجتناب هذا، وأرى أن الشبكة توضع على وجه هدية ترسل إرسالا، لا نتسبب النصارى حيث يضعون الدبلة والخاتم في يد المرأة لبيان الخطوة، لا أصل لها، أرى أن هذا من عادات النصارى يجب الابتعاد عن